ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ الذي يقول أن هذا لا يجوز، لأن حرة لسقوطها وحرة للاستهلاك بها، ولأن القرآن لا ينزل يعلق الجدران المساجد أو البيوت، وإنما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في ذلك، لا يعلق في الجدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك، الذي ينبغي عدم ذلك.